احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما احيي هنا في الاستوديو ابنائي الموجودين معي هنا، والابناء وبناتنا الموجودات على شاشه التلفزيون، فمرحبا بكم جميعا في حلقه جديده من برنامجنا الفوز المبين. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدارين يا رب العالمين، واجعلنا من الذين زحزحتهم عن النار وقربتهم الى الجنه وادخلتهم الجنه دون سابقه عذاب، انت ولي ذلك والقادر عليه. اليوم نريد ان نتحدث ونعيش قريبا من فضل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم عندما اكرمه كرما ما اكرم به احدا من العالمين، حول سورة الضحى. نعيش لحظات في انوار هذه السورة العجيبة والعظيمة التي تبين مكانة حبيبنا عليه الصلاة والسلام عند ربه. يقول الله عز وجل بقسم واضح: والضحى والليل اذا سجى. طبعا معلوم ان الكلمة العربية تكون على حالة الرفع دائما ما لم يدخل عليها عامل من عوامل النصب او الجزم، ولكن لما تبدأ الكلمة العربية بانها مكسورة فيتعجب الانسان. يعني والضحى قد لا تظهر عليها لحرف العلة، لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة، والضحى فما لا تدري هل هي في حالة رفع او فتفاجأ بعدها ان كلمة الليل والليل اذا سجى معطوفة على الضحى، والمعطوف على ما قبله يأخذ حكمه في الرفع والنصب والجر. فرب العباد والليل اذا سجى، فالليل تحت اللام ايه؟ كسرة. والليل اذا سجى، طب الليل دي معطوفة على مجرور، والكلمة التي تسبقها كلمة الضحى لم يسبقها شيء غيرها، فكيف ان الليل كسرت وبالتالي الضحى ايضا مكسورة من الواجب، لان السورة كأن رب العباد يقول لنا اقسم بالضحى والليل اذا سجى، يعني عبارة عن ايه؟ عن قسم. والضحى والليل اذا سجى، لاننا قلنا من قبل ان القرآن وحدة واحدة، كل سورة تقدم للسورة التي تليها، كل سورة تقدم للسورة التي تليها، والسورة التالية تؤكد معنى السورة السابقة. وعشنا من قبل في كيف يتوارد هذا المعنى الجميل والعظيم في كتاب الله من اعجاز القرآن العجيب، ان رب العباد عندما تدعوه انت في اخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انت تستعيذ بالله عز وجل من شيء صنعه هؤلاء المغضوب عليهم والضالين. ماذا صنع كلاهما؟ كلاهما حرف المنهج النازل من عند الله عليه، سواء كان من المغضوب عليهم او من الضالين. هذا حرف المنهج الذي نزل على نبيه، وهذا حرف المنهج والكتاب الذي انزل ايضا على نبيه. طيب، فانت عندما تدعو رب العباد عز وجل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تأتيك الإجابة، وكأن دعائك قد استجابه رب العباد. تأتي فورا بعدها سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكأنك لا تخف يا عبد الله أن تدعو رب العباد عز وجل ألا يجعلك في طائفة المغضوب عليهم ولا في طائفة الضالين الذين غيروا كتابهم وغيروا منهجهم وغيروا الكلام الرباني الذي نزل عليهم، فأنت كتابك معصوم، عصمه رب العباد عز وجل لا شك فيه ولا ريب ولا تبديل ولا تحريف ولا حذف ولا إضافة، لأن الذي ضمن حفظه إنما هو الله رب العالمين. فتقرأ آية البقرة بعد سورة الفاتحة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب، هذا القرآن لا ريب فيه، لا يستطيع إنسان أن يحذف أو يبدل أو يغير أو يضيف أو يأتي بشيء من عنده، فعندئذ تطمئن. طيب، انظر إلى نهاية القرآن، آخر ثلاث سور في القرآن: الإخلاص، الفلق، الناس. فأنت عندما تقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكأن العبد يقول: ما الذي يجعل توحيدي خالصا لله؟ ما الذي لا يؤثر، ما الذي يؤثر في توحيد الخالص؟ هو وجود شياطين الإنس وشياطين الجن. فعندئذ يأتيك رب العباد بآخر سورتين من القرآن، وهي سورة الفلق وسورة الناس، فعندما تقرأهما فكأنك استعذت بالله من الشيطان الرجيم الذي يشوش عليك توحيدك ويخوفك من الغد ويخوفك من فلان وفلان وفلان، وتجعل مع الله أربابا أخرى. وعندئذ رب العباد عز وجل يطمئنك أنك كلما عشت في مسألة الاستعاذة صار توحيدك خالصا. وأصدق مثال على أن القرآن وحدة واحدة أن نهاية الكلمة العربية سكون، أي كلمة يعني، حتى قالوا لنا ونحن صغار: سكن تسلم. يعني لما تسكن الكلمة تضمن أنك إيه لا تلحن في إيه في حرف من الحروف إذا كنت غير ضريع في لغة العرب. فعندئذ نهاية الكلمة العربية تنتهي بالسكون. يعني أقول: رأيت بعض الناس، وأسكت بهذا المنطق. صمت بعض الأيام، مش صمت بعض الأيام، لا، لأن الأيام نهاية الكلمة. فإذا أنت عندما تنتهي الجملة العربية ينتهي حرفها الآخر بسكون. طيب، قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة، من الجنة والناس. نهاية المصحف، يعني السين من الواجب في المصحف كما نتخيل أن يكون عليها إيه؟ سكون، لأن آخر كلمة. لكن كلمة الناس في المصحف الذي يدقق، هل على السين سكون أم تحت السين كسرة؟ تحت السين كسرة. ليه؟ لأنك كأن القرآن ما انتهى بعد من الجنة والناس، فإذا أعذتني يا رب من شر الجنة وشر الناس فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذا تبدأ الفاتحة مرة أخرى، فالقرآن كله وحدة واحدة. يعني لو كان القرآن انتهى عند كلمة الناس لفيه سكون على السين، وبما أنه ليس هناك سكون على السين وإنما فيه كسرة تحت السين، فكأن المصحف إيه؟ ما زال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله الحال المرتحل أو الحل المرتحل. قال: وما الحال المرتحل يا رسول الله؟ قال: الرجل يقرأ من أول القرآن من أوله حتى آخره، ثم يضرب من آخره حتى أوله، كلما حل ارتحل. لذلك العلماء علمونا لما يكون لي ختمة مصحف كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر أو أقل أو أكثر، بعد ما أنهي سورة أنتهي من سورة الناس فورا أبدأ بالفاتحة، وأول آيات في سورة البقرة كأنني جددت العهد مع الله في ختمة أخرى. وبعد ما أنتهي من سورة الفاتحة وأول البقرة تبدأ أدعو بدعاء ختم القرآن الذي يجيزه بعض العلماء. إذن قضية أن القرآن وحدة واحدة هذه مهمة جدا، قضية الإلمام ببعض قواعد اللغة مهم لفهم كتاب الله عز وجل. نعود إلى السورة التي معنا اليوم، والضحى والليل إذا سجى. الضحى معروف أول اليوم، والليل إذا سجى آخر اليوم. سجى يعني أسدد وخيم الليل، ولذلك الله عز وجل جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. نحن قلبنا الحياة عندنا، جعلنا الليل معاشا. ناس تروح تزور بعضها بعد الساعة 11 بالليل، والساعة 1 بالليل الناس ماشية بالشارع، ماذا تصنع؟ لا تدري. ويجي بالنهار ينام لغاية الظهر ولغاية العصر، وبالذات في أيام الصيام وأيام رمضان. الله، فقلبنا حياتنا يعني ظهرا على عقب، فبالتالي اختلفت الساعة البيولوجية عندنا، وأصبح تنظر في وجوه ناس في الصباح أو في العمل تجد باهت وحالته سبحانه ونام على روحه وعنده كسل وضيق صدر ومتضايق، لكن بالليل لا قوة إلا بالله. ده سبحان الله العظيم، كان العلماء يقولون: أقل السير ليلا فإن لله مخلوقات تسير بالليل. يعني خلي الشوارع بالليل فاضي، يعني فرغ الشارع شوي، لكن لا، احنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بالليل تجدنا بالنهار تجدنا، سبحان الله. ما أدري يعني الغرب يعني سبحان الله أدرك القضية، عند السادسة مساء ينتهي عمله، يرجع إلى البيت تجد الشوارع سبحان الله. الساعة 9 صباحا لا تجد احد في الشارع. ليه؟ في الاعمال. احنا عندنا الساعة 9 ناس في الشارع، الساعة 11 صباحا الشارع ناس في الشارع، الساعة 3 ظهرا في الشارع، المغرب لا قوة الا بالله، الناس تبتدي تخرج بالليل. الله، متى نهدأ في البيت؟ متى تكون البيوت مأوى لنا؟ سبحان الله نسأل الله السلام. ولما إذا دخلنا البيوت صار بيوتنا كبيوت العنكبوت، يبدأ الرجل يذهب إلى أهله أو عن طريق الهدي يشكو من زوجته وصنعت كذا وعملت كذا وأساءت كذا وخدمت كذا، فيصير كبيت العنكبوت. وهي أيضا ترفع الهاتف على أمها أو على أختها أو على صديقتها أو في العمل وتشكو من الرجل، فيصير كأنما البيت عريان لا باب له لا جدران له كبيت العنكبوت. وهذه أوهن البيوت عند الله سبحانه وتعالى. والضحى والليل إذا سجى، هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع من الوحي، حتى قالت العرب والمشركين في مكة قد قال رب محمد محمدا، قاله يعني هجره وكرهه، قد قال رب محمد محمدا، خلاص يعني نازل عليه شوية صور وانتهى الموضوع، وبعدين كرهه ولم يهبط عليه جبريل هذا الذي يقول عنه بسورة اخرى. فقال رب العباد له مطمئنا: والضحى والليل اذا سجى، اقسم لك يا محمد بالضحى الذي يأتي النهار وتبدأ الحياة وتدب سبحان الله الحياة الدنيا، والليل اذا سجى، اذا هدأ الانسان وهجعوا الى رب العباد عز وجل وقام العباد الصالحون يصلون لله عز وجل، ما ودعك ربك اي ما تركك وما قلى وما كرهك، لا تركك ولا ايه ولا كرهك، فلا تتأثر بهؤلاء الذين يظنون انني ودعتك وتركتك وقليتك اي كرهتك، ما ودعك ربك وما قلى، بل على العكس انظر الى منن الله عز وجل، ما ودعك ربك وما قلى، ثم يقول له: وللآخرة خير لك من الاولى، اما الآخرة الايام القادمة سوف تكون لك افضل من الايام السابقة. وده يشيع في المؤمن الامل، الانسان المريض يقول انا ان شاء الله بكرة هكون صحيح البلد، والانسان الفاشل في الدراسة وبإذن الله رب العالمين في الغد يعني كده اشجع نفسي واكون ناجحا، والانسان سبحان الله في ضيق وغم يقول بإذن الله الفرج قادم بكرة ان شاء الله، واللي بينه وبين حد من احبابه سواء اخته اخوه الزوج الزوجة الولد الاخ الجار صاحب العمل فيه احن وشحناء وبغضاء، والبكرة ان شاء الله نصير اخوانا المتحبين، انا ادفع بالتي احسن ورب العباد هيكرمني ان شاء الله رب العالمين واكون قريبا منه. وتأتي يقولك ما محبة الا بعد عداوة، ان شاء الله ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اذا هذه الاية تدل على ان ايه يعني ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الاولى، استبشر يا صاحب الهم، لان بكرة بعد الهم ينفرج. الرجل تحطمت سفينته اللي كان فيها والناس غرقت، ففضل يظل متعلق بلوح من الواح السفينة الباقية وارفق الى جزيرة، الجزيرة وسط البحر، الامواج تضرب في الجزيرة والرياح شديدة والبرد قاسي، وهو وحيد ده خرج على الجزيرة ما لم يجد احدا، لا انسان ولا طير ولا شيء، فعاد يأكل من النباتات الموجودة في الايه في الجزيرة سبحان الله. فوجد على الجزيرة كوخ صغير، عشة صغيرة، والحمد لله خير وبركة، دخل فيها كان ايه يكن من الايه شدة البرد، وبعدين بدأ يبحث عن ايه يبحث عن يعني شيء يأكله، ففوجئ ببعض من سمك يقفز من الماء ويصل على شاطئ الجزيرة، فامسك السمك وبدأ ايه يأتي بحجر يصلده في في في في حجر اخر فيقدح منه الشرر، فجمع بعض من القش والشيء الموجود واوقد النار. بعد ما اوقد النار هبت ريح شديدة، فرأى سمكا اخر يقفز من البحر الى حافة الشاطئ الجزيرة، فذهب ليأتي بالسمك، الرياح شديدة جعلت النار تنتقل الى الكوخ، فالكوخ ايه اشتعلت فيه النار واصبح اثرا بعد عين. قعد يبكي قال يا الله حتى الكوخ اللي كنت بس اختبئ فيه من شدة الرياح ومن الاعاصير، بعد مدة وجد قاربا او مركب تأتي من بعيد فانقذته واخذته معه. قال ما الذي دلكم عليه؟ قالوا رأينا نارا في شيء فوق هذه الجزيرة، قلنا لابد ان هناك انسان يستغيث بنا سبحان الله. فكانت النار التي يعني محت الكوخ الذي كان يريد ان يختبئ به جاء بالنجاة وجاء بالايه وجاء بالخير، فالانسان لا ييأس، وللآخرة خير لك من الاولى. والمعنى العام الكبير الاخرة لنا خير من الاولى، الاولى الدنيا والاخرة الايه بعد ان ايه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. فاللي عنده مرض يقول يا الله ده المرض ده لو صبرت عليه ادخل الجنة. واللي عنده كرب يقول يا الله ده انا لو صبرت على هذا الكرب ربنا يبقى يكرمني كرم كبير. واذا كانت الدنيا ضيقة فالاخرة واسعة. اذا كان الغرفة التي اعيش فيها بالدنيا لا اكاد اتحرك فيها, فاقل انسان يعيش في الجنة يسير في يعني في ملكه مسيرة 2000 سنة سبحان الله. والملائكة يدخلون عليه من كل باب. لذلك الصحابة لما كانوا بيحفروا الخندق قال اللهم لا عيش الا عيش الاخرة, هكذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا ان قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. فرد عليهم ويقول اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر الانصار والمهاجرين. ليه لا عيش الا عيش الاخرة؟ معيشة الدنيا فيها منغصات. لو ربنا رزقني بولد واضع ايد على قلبي يموت يمرض يرسب في المدرسة يعمل مصيبة يعمل مشكلة تتهمه سيارفة قاعد دايما الولد مجبنة خليه جبان ما خليش عندي شجاعة. يجي رجل يسافر في امر يقول يا الله اسافر يسيب الولد الصغير لا لا لا لا. فالولد يربطه بالارض نعمة الولد, لكن منغصات الخوف على الولد تنسيني نعمة الولد. تجي البنت تفرح بالبنت وجودها في البيت الله نعمة بستان زهرة جميلة وردة فواحة. يجي واحد يخطبها سبحان الله بعدين يكتشف انه ايه مش على الخلق المطلوب. يا الله يبقى الاب قاعد في البيت في نكد ويا ترى هذا الشاب اللي ما تربى يضرب ابنتي يؤذيها يضيق عليها. ده انا كان قبل ان تطلب الطلب اشتري لها كان قبل ما تطلب الطلب تقوم بالليل تجد على الوسادة بجوارها. كان يحتضنها الاب وتحتضنها الام, وبعدين لو تكاسلت في عمل البيت الام تغفر والام تسامح والاب يسامح مفيش حد منهم يغضب منها. لكن الزوج قعدها على الواحد عملت ايه سويت ايه كيف سبحان الله العظيم. فاصبحت البنت بدل ما هي نعمة اصبحت منغصة على الاب والام. ولو طلقت يا الله ونقعد قاعدة وليها كذا وعليها كذا مؤخر الصدار قدم الصدار ومش عارف مين اللي اشترى هذا ومين اشترى والشقة من حق من والبيت من حق من. منغصات الزوجة نفس القضية الزوج نفس القضية العمران الذي نحن فيه يقول يا الله البناء دي كلها بتاعتي. لكن لا جاء ملك من الملوك وجاب مهندسين على المملكة كلهم وبنوا له قصر ابدعوا فيه ابداع ايما ابداع. وبعدين قال الملك من اخرج عيبا في قصري هذا يعني عينته كبير وزرائي. الناس تدخل تنظر في القصر متخصصين قال لا لا ده قصر لا عيب فيه ابدا من ناحية المعمار ولا من الانشاء ولا من الديكور ولا هذا. دخل رجل كبير امي لا يقرأ ولا يتوكى على عصا. قال ما لك يا رجل؟ قال قصرك فيه عيبان. قال له عجبا لك انت ما رأيت القصر انت جاي من الباب فورا ناحيتي ما كيف يعني سبحان الله العظيم. قال ايها الملك قصرك فيه عيبان خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. شوف اللي يروح المتاحف شوف كده الفراعنة يا الله فرعون ده كان عامل كده كان يعمل في سبحان الله وكان يذبح ابنائه ويقعد يا الله وراء اين ذهب ممدد للفرجة ناس تفرج عليه. تروح مش عارف اللي في المتاحف الغربية وترى الذين ماتوا والذين طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد ماذا صنعوا صاروا اثرا بعد عين. فالدنيا زائلة ومش باقية. فاصبح سبحان الله العظيم وللآخرة خير لك من الاولى. ليه؟ اليوم بيخوفونا من ازمة المياه ولكن الصراع القادم حرب المياه. يا الله يا عم ليه هتنغص علينا عيشتنا حتى المياه الملوثة هيصبح فيها مشكلة يقول ما فيش مية لا حول ولا قوة. يا ابن الحلال طالما ان في حياة يكون فيها ماء لان الماء اساس الحياة. لو الماء انتهى انتهت الحياة زعلان ليه؟ هيكون فاللي ما عندوش يقين في الآخرة الحياة بالنسبة له صعبة. فالدنيا يعني سبحان الله كما قال علي الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست وإذا أينعت نعت وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الدنيا سبحان الله لأنها أقل دنيا شيء فيها انخفاض اقل هي لا شيء اقل من هذه الايه من هذه الدنيا. اذا وللآخرة خير لك من الاولى, اي انك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا اتباع محمد انتم الآخرة خير لكم, بس ازرع في الدنيا خير عشان يكون عندك قناعة, عندك رصيد من اليقين, عندك رصيد سبحان الله العظيم. كان الحسن البصري يقول والله لقد ظلمنا اهل الدنيا, فينظروا الحسن البصري كده ينظر ظلمنا اهل الدنيا كيف يعني, انت عندك ايه تظلم بيه اهل الدنيا؟ قال اكلوا فاكلنا, صحيح ربما اكلوا اطيب الانواع وربما الفقير اكل خبزا جافا يابسا وحصوات ملح, اكلوا فاكلنا ولبسوا فلبسنا وشربوا فشربنا ونسوا فعبدنا فنحن في رحمة الله مطمئنون وهم يوم القيامة على ما أغناهم الله ولم يشكروا محاسبون. يبقى من الكسبان؟ من اللي يكسب؟ ولذلك الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر, بس العبد إيه؟ ينتظر ما عند الله عز وجل. فأنا لما أنتظر ما عند ربي سبحانه وتعالى يبقى إذن الفرج قادم. فلذلك ما الذي يجعل الناس يحسد بعضهم بعضا؟ لأنه والعياذ بالله رب العالمين ينظر إلى ما في يد الغير ويتمنى أن تزول وتأتي إليه. ورجل من أهل البصرة عايز يترك البيت ويسيب المنطقة, قالوا أنت تترك البيت ليه؟ قال اسكتوا يا قوم, ده أنا عندي جيران يحسدونني. فالناس نظروا في الغرفة للرجل مؤجر اللي عنده, ما فيش إلا جرة ماء وسجادة قديمة ولا حصير قديم, ما فيهاش لا ديكور ولا أي شيء. قالوا طب بالله عليك انت يحسدوك على ايه يعني, ايه اللي يحسد في هذه الغرفة؟ قال طب اسمعوا, ورفع صوته قال ان الامير اطال الله في عمره ارسل الي ليقتلني مع فلان وفلان وفلان. يعني الامير بعت لي عشان ايه؟ يعمل عملية ايه؟ هيعدمني اعدام على ايه؟ مع فلان وفلان. واختار ثلاثة من عدية القوم. فالجيران صاحوا عليه قالوا يا لكع انت تعدم مع فلان وفلان وفلان, يعني انت تقتل مع ناس يعني الكبراء دول؟ قال حتى على الموت لا اخلو من الحسد. سبحان الله, حتى على الموت بيحسدوني, مش عايز اموت موتة محترمة, عايز اموت مثلا متهوز بسيارة, بقرة تنطحه, جمل يدوس عليه, هو عايز يموت موتة, هم عايزين حتى في الموت يحسدونه على الموت. ففي ناس والعياذ بالله يحسدون الناس على ما اتاهم الله من ايه؟ من فضله. الا قل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه, لأنك لم ترضى بما وهب, فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فنحن قسمنا بينهم, يحسبون رحمة ربك, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورب العباد لما وزع الأرزاق أعطانا كلنا زي بعض. كيف؟ أعطى هذا مال بس اخذ منه راحة البال, فيجي بتاع راحة البال ما عندوش مال بس راضي, يقول يا الله المهم راحة البال دي انام, الرجل نام تحت شجرة وبعدين لص جه وجده نائم, فراح قاعد يفتشه, ها يعني بلهجة العامية يقلبه يعني زي ما يقلبه كده, فما يجيش معه ولا درهم ولا فلس ولا, فاللص تعب في التفتيش ولا ما يجيش شيء, فمن غيظ النص ضرب النائم برجله, استيقظ الرجل قالوا في ايه؟ قالوا كيف ياتي لك نوم؟ يعني انت ازاي نايم ما فيش في جيبك شيء؟ قال من اجل ذلك انا نائم, هو لو في جيبي الكريدت ولا المبلغ ولا دفتر الشيكات يجي له نوم؟ لا بالعكس, ده ينام زي الثعلب, مفتح عين ومغمض عين وقلق على الحساب وقلق على الرصيد, لكن لما ما عندوش ماذا صنع؟ نام, لانه ما فيش شيء, ما فيش شيء عنده قلق عليه سبحان الله. وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول رب العباد للعباد المؤمنين يوم القيامة, اللهم اجعلنا منهم يا رب, يا عبادي اني رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ يقولون يا ربنا كيف لا نرضى وقد احللتنا دار المقامة من فضلك, لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال اسبلت عليكم او اسبغت عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعد ذلك ابدا. وهذا تفسير قول الله عز وجل ورضوان من الله اكبر, هذا اكبر شيء في الجنة ان يرضى عنا, اللهم ارضى عنا دنيا واخرى يا رب العالمين. اذا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يقول الله معددا نعمه على حبيبه صلى الله عليه وسلم الم يجدك يتيما فآوى. طيب ايه اللفتة العجيبة دي؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم اوجده الله يتيما؟ لثلاث اسباب واضحة. اليتيم دائما ما تظهر عيوبه امام الناس. ليه؟ لان انا لو على قيد الحياة وعندي اولاد وعمل خطأ، انا كأب اداري عيب ابني، وده ما يقصدش عيب صغير والله اصبح سبحان وايه، وممكن يكون الناس تعمل له اعتبار لوجودي. لكن لو الولد مكشوف لا اب له، ابوه مات تمام، فعندما يكون ابوه ميت سبحان الله يجي في المسجد الناس يقول ولد في اخر صف، لكن هذا ابوه الوزير الفلاني ودخل مع مع مع ولد مع ابوه وعمل بلاوه في المسجد، حد يكلمه ولا حد يجي عنه، وما شاء الله كبر وزير ابن وزير. طب وبعدين يعني ان شاء الله ما حدش يقدر يكلمه. ليه؟ لان ابوه معاه. لكن هو لو يتيم ما حد يعتبره، يقول له صف يا ولد سبحانك يا رب. فاليتيم تظهر عيوبه، ده هذا هو الامر الاول. فعشان كده الرسول جاء يتيما ولا عيب فيه صلى الله عليه وسلم. ده اليتيم اللي ما فيهوش عيوب، اليتيم الذي لا عيب فيه، ولذلك يرفع قيمة اليتم. هذا امر. الامر الثاني عشان اليتيم يطيب خاطره، لما اليتيم يبتدي يشعر يبقى عنده 10 سنوات ويشعر بيتم ويفهم كيف تتعامل مع الناس، يقوم يذكر يقول له خلي بالك، هو انت مفكر انت اليتيم الوحيد؟ ده كان اعظم انسان على وجه الارض كان يتيما صلى الله عليه وسلم، فيسعد الولد فيسعد سبحانه. الامر الثالث لم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم ابي او عمي او خالي، لان ابوه مات وهو في ايه؟ في بطن امه، فما قال الا ربي ربي، كانه لا صله بين سيدنا محمد واحد الا بالله رب العالمين. فليتم كان في في في في في, في عند رسول الله صفه متميزه، فكان يتيما فقال له ربه الم يجدك يتيما فاوى. طب ماذا اصنع؟ قال فكن يا محمد وكونوا يا اصحاب محمد رفقاء باليتيم كما رفق الله بيتيمه محمد صلى الله عليه وسلم، اليتيم الاول في يعني اعظم يتيم في التاريخ، كما ان الله كان شفيقا به وكان رحيما به وكان حنون عليه. انتم عندما تتعاملون مع اليتيم وجب عليكم ان تعاملونه بهذه المعاملة العظيمة وتكرمونه، ان افضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم اليه، واسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء اليه، واذا بكى اليتيم كأنما رب العباد يقول يا عبادي من اغضب اليتيم الذي غيبت اباه في التراب، اشهدكم يا ملائكتي ان من ارضى اليتيم واسكته رضيت عنه وادخلته الجنة. وقال علماؤنا من مسح على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة، وصلى عليه كذا ملك، لان اليتيم هذا لا عائل له بعد الله الا القلوب الرحيمة سبحان الله. ولان الانسان عندما يخدم اليتيم فانما يخدمه لوجه الله، لكن انا لما ارعى طفل او ارعى شاب او ارعى بنت صغيرة يقول عشان ابوها موجود، عشان امها، عشان خالها فلان، عشان عمها فلان، لكن اليتيم هذا انا اكرمه لانني اكرم اليتمى فيه لانني اكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ايه؟ هذا هو منطق. يعني الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى، اي كثير الحب وكثير العشق لمعرفتنا، ليس الضلال الانحراف، لا، وجدك ضالا. قال ابناء يعقوب لابيهم تالله انك لايه؟ لفي ضلالك القديم. ايه ضلاله القديم؟ محبته لمن؟ ليوسف عليه السلام. فسموا شده الحب ايه؟ الضلال. ولذلك سبحان الله العظيم قالوا عن امرئ القيس الملك الضليل، يعني كان كثير الحب للفوضى يعني من باب الايه، لكن وجدك ضلا هنا، الضلال هنا هو ايه؟ ضلال الحب وضلال المعرفه وضلال محبه الهدايه والاستقامه على طريق الله عز وجل. ووجدك ضالا فهذا، ووجدك عائلا فاغنى، اغناك عن كل الناس. وجعل سبحان الله العظيم يعني لو انه اراد ان جبريل قال له لو اردت ان يصير الله لك جبل احد ذهبا لصار، قال لا يا ربي اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. وخرج من الدنيا وما شبع من خبز شعير او خبز بر قط، وكان صلى الله عليه وسلم يمر عليه اليومين والثلاثة ولا يدخل في جوفه طعام، وكان يقول لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وتقول عائشة للعروة والله يا ابن اختي كان يمر الشهر والشهران او الهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله قدر، يعني مفيش طبخ، نوع من الطبيخ مش موجود. قالوا ما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الاسودان، التمر والماء. وثبت مرات انه كان يستيقظ في الصباح فيسأل يا عائش عندنا من طعام يوم كده من الايام؟ تقول لا يا رسول الله. قال اللهم اني نويت الصيام. سبحان الله، بهذا المنطق ورغم ذلك رب العباد يذكره، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. واحد يسأل سؤال يقول يعني الله عز وجل بكرمه وعظمته يمن على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيم فآواه وكان عائل فأغناه وكان ضال فهدى، هل هذا من؟ لا، في فرق بين هذا المن المحمود وفيه من مذموم. من به فرعون على موسى قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، بيمن على موسى ان احنا دحنا ربناك واخذنا بالنا منك ووضعناك في القصر وكنت الامير الملكي وبعدين انفقنا عليك وعلمناك وبعدين في الاخر خالص تيجي تقول ان فيه رب غير فرعون؟ ألم نربك فينا وليدا، هذا من مذموم. زي بالظبط يكون عندي ابن اخويا الاخ مات وانا اربي الوالد مثلا صرت كفيلا او وصيا عليه، في بعد ما يكبر الولد وبعدين يقول لي يا ولدي تعالى ابن عمك يتزوج تعالى اقف معانا في المناسبه دي، والله يا عمي انا مشغول وعندي مشاغل. تقول يا الله يا ولد ده ابوك مات وسبك 3 سنوات، انا اللي ربيتك وانا اللي علمتك وانا اللي كبرتك وانا اللي دخلتك المدارس وانا اللي انفقت عليك وانا اللي كنت اترك اولادي واعطيك من المال. يمن عليه يضيع كل السنوات الايه الماضيه. كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى. فالعبد سبحان الله ينظر ان ليس هذا منا من الله، هذا تذكير بنعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. ثم يامر ويقول فاما اليتيمه فلا تقهر، انت كنت يتيم اياك ان تقهر اليتيم، واما السائله فلا تنهر، حتى اللي يسال في الدين يا اهل العلم ان سالكم حد في الدين اشرحوا صدوركم وابسطوا وجوهكم وانصتوا واسمعوا، مش يعمل زي الطبيب اللي ربنا اعطاه نعمه الطب يجي بالليل ويرفع سماعه الهاتف عشان ايه، او يغلق الهاتف عشان ما حد يتصل بيه بالليل. امال انت طبيب ازاي؟ انت ايه اللي دخلك في المسؤوليه؟ انت اصبحت صاحب مسؤوليه، يمكن على هذا الرفع اغلاق الهاتف هذا ربما يموت انسان من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وانا اعرف ناس ما شاء الله مسؤولين في بلادنا الاسلاميه العربيه ما شاء الله لا يغلق هاتفه بالليل خشيه ان يحدث اي شيء في البلد يكون هو على يقظه، وهذه هي طبيعه الايه المسؤوليه. يسهر على ايه؟ ان نمت كما قال عمر ان نمت النهار كله اضعت رعيتي وان نمت الليل كله اضعت نفسي. فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. ثم يقول له واما بنعمه ربك فحدث. وافضل تحدث بالنعمه ان تظهر النعمه علينا، التحدث بنعمه الاسلام ان يشير الناس الينا ويتمنى الاب الذي يرى شابا صالحا يقول يا ريت ولد زي كده، شوف بنت محترمه محجبه ملتزمه مصريه يقول يا الله لو بنت زي كده، يشوف مثلا شاب صالح او انسان مستقيم حافظ القران الله لو ولد يحفظ القران زي كده. اما بنعمه ربك فحدث اي اظهر نعمه الاسلام عليك، عندئذ نكون قد طفنا وحومنا حول هذه الانوار والاضواء في سوره الضحى. ولكن اترككم تلتقطون انفاسكم قليلا ثم اتلقى اسئلتكم، ولعلها تنوب هذه الاسئله عن المتسائلين والمتسائلات على شاشه القناه. اهلا بكم بعد الفاصل، كونوا معي ان شاء الله ولا تبتعدوا عنا كثيرا، مرحبا بكم. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى هنا في الاستوديو وعلى الشاشة وانتم وانتن جالسون وجالسات في البيوت. كنا نتحدث عن بعض من انوار واضواء وعظمة هذه السورة العظيمة سورة الضحى. ابدأ في تلقي اسئلتكم، انا ارى ان اخونا ابو عمر عنده سؤال كده، تفضل. جزاك الله الف خير يا شيخنا. هل هناك مغزى في ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما؟ بارك الله فيه. ربما اشرنا في سياق الحديث عن عنوان من هذا الامر، هل هناك من مغزى في يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دائما الانسان يحتاج الى من يعين ويقوم معه بالاسباب، بمعنى يعني نحن في بطون امهاتنا ناكل عن طريق الحبل السري، ينقطع هذا الحبل ونهبط الى هذه الدنيا من ضيق الرحم والبطن الى سعة الدنيا ونورها، بعد ما كنا في ظلمة وضيق خرجنا في سعة ونور. طيب ربنا سبحانه وتعالى يرسل صورة رحمته على في الام فتحتمل وتتحمل وترضع وتسهر وتتعب وتأمل في الخير وتظل على هذا إلى أن يبدأ الولد أن تدب فيه الحركة وتدب فيه الحياة. يموت أبو هذا الإنسان، فاليتيم من الإنسان من مات أبوه دون سن البلوغ، واليتيم من الحيوان من ماتت أمه، واليتيم من الطير من مات كلاهما. تاني، يبقى اليتيم من الإنسان اللي يموت أبوه، واليتيم من الحيوان اللي تموت أمه، اليتيم من الطير اللي يموت أبوه وأمه، لأن الأب والأم في الطير يتناوبوا إطعام الفرخ الصغير سبحان الله. فالإنسان أو المخلوق بطبيعته ضعيف، بس أضعف مخلوق وأضعف طفل إذا جاز التعبير هو الطفل الإنساني. الفرخ يخرج من البيضة بعد لحظات ينقر في الأرض ويعتمد على نفسه، وبعد ساعات يبدأ في الطيران. ينزل الغزال من بطن أمه، أو أعزكم العجل من البقرة، أو الفصيل من الناقة، مجرد أن ينزل على الأرض بعد لحظات يحاول أن يقف، بعد ساعة أو اثنين يبدأ في الحركة ويبدأ في الرضاعة من أمه دون أن يعلمه أحد. الطفل الإنساني لازم أمه تعلمه كيف يرضع، وبعدين أحيانا يمتنع عن صدر أمه، يجيبوا له لبن صناعي، واللبن الصناعي والعياذ بالله الله أعلم فيه إيه، يطلع الولد عاطفة صناعية، ويطلع الولد عاق بنا، ويطلع سبحان الله كأنه تركيبة كيميائية ما فيهوش حنان ولا حنو سبحان الله. فالطفل يحتاج دائما إلى من يعين، وبعدين الأم تهتم بهذه التربية، والأب يتعب من الصباح إلى المساء ليرتزق. يأتي هذا الأب والله يقضي بموته، أصبح هذا الغلام يتيما، والولد دون سن البلوغ. والمجتمعات عندما تنحرف بعيدا تنسى الضعيف، مع أن الضعيف ده له يعني أكثر الحقوق، يعني المرأة، اليتيم، كبير السن، العاجز او اللي فقد نعمه من نعم من نعمه البصر او نعمه السمع او نعمه الحركه او هذا يحتاج الى يعني الى رعايه اكثر. والذي يحتاج الى رعايه اكثر هو الانسان سبحان الله العظيم الذي يعني اذا فقد اباه فمن يرعاه من بعد ابيه الا رب العباد عز وجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليمثل قضيه اليتم، يموت ابوه دون سن البلوغ وهو ابن الذبيحين، ثم تموت امه عنده 6 سنوات، ويموت جده وعنده 8 سنوات، وبعدين ياتي عمه ابو طالب لكفله ويموت في اشد لحظات الحاجه اليه. فكان الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول صر محمديا النزعه وثق في رحمه ربك، كن متوكلا على الله، ما كان له اب وهو صغير فقد مات صغيرا، عندئذ ثق ان رب العباد هو الذي يربي على موائد كرمه، وهو الذي يكرم، وهو الذي يفتح الطريق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يرعى سبحان الله. وقد يموت يكون اليتيم سبحان الله العظيم هذا له عده اباء لا اله الا الله من باب الرعايه والحنان والحنو، او انه يطلع كده عنده يقين، وامه تتعود سبحان الله العظيم. لما مات ام المراه التي عندها 9 بنات مات، وبعدين زمان لكان لا في مرأة موظفة ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي ولا حاجة من دي، فراح الجارات يعزينها، ماذا تصنعين وقد مات أبوهن، تعملي إيه ومن أين تأكل؟ الرجل كان زوجها نجار يأكل رزق يوم بيوم. قالت كلمة عجيبة، عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن ذهب الأكال بقي الرزاق. فقضية يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطينا هذه العقيدة القوية، أن الإنسان ليس وحيدا في هذا الكون، بل هو قوي برحمة الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا اليتيم كيف ملأ العالم نورا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، كيف كان سببا لهداية المليارات على مر الزمن الذين يدخلون جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، كيف كان هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كيف أنه ظل وسوف يظل النور الهادي، فهو أعظم يتيم عرفته البشرية. وبالتالي كان السر في يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون نبراسا لكل إنسان يقول أنني ربما فقدت العائلة أو فقدت من أتوكل عليه سوى الله رب العالمين. هذا الله أعلم. طيب أي سؤال آخر إن شاء الله؟ تفضل يا أولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم التنزيل: والضحى والليل إذا سجى. هل للضحى والليل دلالة رمزية على الوقت أم أن لها دلالة على الاستقامة والانحراف؟ ما شاء الله، الله أكبر، بارك الله فيك، سؤال طيب جميل. في ظاهر الأمر نحن نأخذ اللفظ القرآني أولا بظاهره، الضحى والليل إذا سجى، ربنا يتكلم عن جزء من المواقيت التي تأتينا، فالشمس تشرق ويبدأ وقت الضحى، ثم تغيب الشمس، ثم يدخل الليل ويزحف ويرخي سدوله. فلما قال ربنا: فلما جن عليه الليل، لما جن يعني لما ستره الليل، فسمي الجن جنا للستاره، وسمي الانس انسا لظهوره. قال ربنا: آنس من جانب الطور نارا. آنس يعني ايه؟ ظهر له ضوء النار عند ايه؟ عند جبل الطور. ادي الانس، ادي الجن. الليل جن عليه الليل، تسمى ايه؟ ذلك يسمى ايه؟ واحد مجنون يعني مستور العقل. هذه جنينة يعني ايه؟ يعني او جنة من جنة من اعناب، يعني الاشجار جنت ما خلفها، اي ايه؟ سترت ما خلفها. فاذا كان الظاهر في الامر الضحى والليل اذا سجى، هذا من باب التوقيتات المعروفة، ايضا قد يكون لها معنى ان الضحى هو اشراق نور الله في قلب العبد، والليل إذا سجى إذا خيمت الذنوب على قلب العبد. الضحى هو نور التوحيد الذي يدخل إلى القلوب، كما أن الليل والنهار تماما نضرب بهم مثال، أو الاستقامة وعدم الاستقامة ممكن نضرب بها مثلا. واحد عنده ولد عنده 4 سنوات، فمسك في يد أبوه ويريد أن يعبر الطريق بالليل، وفجأة انقطع الضوء والنور والكهرباء عن الحي، فصار الحي ظلاما دامسا. بدأت المخاوف تسيطر على الطفل، يقول ده احنا ممكن في الظلام ده سيارة تتهمنا، او حيوان كلب عقور ندوس في بطنه فينبح علينا او يعضنا او يعقرنا، ممكن نقع في حفرة. فلما سيطرت عليه المخاوف نسي من شدة الخوف انه ممسك بيد ابيه. فاول ما الكهرباء رجعت والتيار الكهربي رجع للمنطقة مرة اخرى، اكتشف الولد ان اباه بجواره ما تركه، فاطمئن، قال يا ده انا ابويا كان معايا. هكذا الطفل هذا لما سيطرت عليه المخاوف، هذا هو الانسان الكبير السن الذي ينسى ان الله اقرب اليه من حبل الوريد. فلما ينسى ان الله اقرب اليه سيطر عليه الوساوس، ده انا بكره افصل من عملي، لا اجد ما اكل، انا بكره لو مت ما حدش ينفق على اولادي، مش عارف، طب ده انا عندي بنت مريضه، ولو مت انا مين يمرضها، مين عمها ولا خالها، سبحان الله. فعول الهم هذا في ظلمه القطيعه عن الله. لكن لما العبد يوصل نفسه بالله سبحانه وتعالى، الله اكبر، لما اوصل نفسي برب العباد عز وجل ونور التوحيد يدخل في قلبي واراه بعيني البصيره وبعين البصر، ارى ان الله اقرب الي من حبل الوريد، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كسب جانب الله فقد كسب كل خير وكل شيء، ومن فقد جانب الله فقد فقد كل شيء وما عوضه ابدا شيء. فعندئذ نستطيع ان نقول ان المسلم الصادق المتوكل على الله عز وجل عندما يرى هذه الايات، الضحى اذا اشرق نور التوحيد في قلبه، والليل اذا سجى اذا اظلم قلبه، فلم يخشع لقرآن، ولم يخشع في صلاة، ولم يبكي عندما يرى منظرا من مناظر ابنائنا في فلسطين، او ابنائنا يقتلوا في العراق، او في الصومال، او في اريت، او في اي مكان، عندما لا يحس قلبه بهذا، فهذا في ظلمة المعصية. فالليل اذا سجى يعني اذا وجب عليه ان يشرق القمر التوحيد في قلبه، تشرق شمس المعرفة وشمس الإيمان في قلبه، عندئذ يعيش بين هذين الأمرين. ولعلها بعض المعاني المتداعية بهذا الأمر، والأمر أكبر من ذلك، وأسرار القرآن لا تعد ولا تحصى. بارك الله فيك. طيب سؤال ثالث إن شاء الله. أنا بعض. جزاك الله خير وزادك علما وقبولا إن شاء الله. بارك رب. في الخطاب القرآني قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. نعم. وفي مكان آخر قال: يا نساء النبي. كيف لنا أن نعرف أن هذا الخطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو بنساء النبي خاصة، وليس لعامة المسلمين أو لعامة نساء المسلمين؟ بارك الله فيك، شكر الله لك. في علم التفسير يقول العلماء: ليست القضية بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. مثال، يقول ربنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. هذه آية نزلت خصيص يعني بقصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت وقال لها أنت علي كظهر أمي، أنت تحرمي علي زي أمي. فلما جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما ذكر طلاقا؟ قال حرمت عليه يا خولة. قالت يا رسول الله إن لي منه صبية إن ضممتهم إلي جاع وإن ضممتهم إليه ضاع. قال قد حرمت عليه يا خولة. فنزلت الآيات لتحل مشكلة خولة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور إن الله سميع بصير الذين يظاهرون من نسائهم. وجاءت الايه؟ جاء الحل. هل هذه القصة وهل هذه الآيات في أول قد سمع يعني سورة المجادلة هل هي خاصة بخولة وأوس أم خاصة بكل من يظاهر من زوجته؟ هذا كل من يظاهر، إذن ليست بخصوص السبب ولكن بعموم الايه؟ اللفظ. لما يقول رب العباد عز وجل يعني وللآخرة خير لك من الأولى، أنت يا محمد الآخرة خير لك من الأولى، وأنت يا من تقتفي أثر محمد النبي الله الآخرة أيضا خير لك من الأولى. أما الأسلوب الخاص نساء النبي هذه خصيصة قال فيه إن رب العباد لستنك أحد من النساء. ليه؟ لأن لو مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها أن تتزوج. أي امرأة في العالم لو مات عنها زوجها وانقضت العدة يجوز لها أن تتزوج. أي امرأة في العالم يجوز لها أن تكشف وجهها ويديها، لكن النقاب فرض على نساء النبي لستن كأحد من النساء، والخطاب لازم يكون من وراء حجاب. ليه؟ لأن دول يعني حالة خاصة. حتى قيل لعائشة لما ذهبت ومرت بمنطقة الحوأب في موقعة الجمل قال لها أحد المتحذقين كيف تخرجين بدون محرم من المدينة إلى هذا المكان؟ فتبسمت وقالت كلكم أبنائي، لأن هي أم المؤمنين وكل دول أولادها، فإذا هي أم لأي إنسان فهو محرم لها. فإذا هذه خصيصة لنساء النبي لهم حالة خاصة، لكن بقية النساء لهن الحالة إيه؟ العامة. فهنا يعني إذا يعني النداء لنساء النبي يختلف عن يعني ما يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، هي تختلف، لأن الكرم الذي أكرمت به وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا كرم ما بعده كرم. فهذه حالة خاصة، لكن بقية الأمور في القرآن إنما هي بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. هذا والله أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم وأن يعني يرزقنا فهم القرآن وحفظ القرآن والعمل بما في القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله مع برنامجنا الفوز المبين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.